أحسن الله تتم السؤال ويقول هل يصبر عليهم أم يتركهم أم يفارقهم في السكن؟ إذا لم يقبلوا الدعوة فالفراق أولى، إذا لم يقبلوا الدعوة ينتقل إلى سكن آخر.